بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم بعد أن انتهى الإمام من شرح قوله تعالى: قال أولم تؤمن، من الآية 60 بعد 200 من سورة البقرة. نعم يا ولدي، فماذا كان آخر ما قاله الإمام في ذلك؟ كان آخر ما قاله الإمام ما أورده عن ابن عطية من أنه لا يجوز على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مثل هذا الشك، فإنه كفر، والأنبياء متفقون على الإيمان والبعث. فتح الله عليك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. والآن يا إخواني ننتقل إلى قوله تعالى: قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي سألتك ليطمئن قلبي بحصول الفرق بين المعلوم برهانا والمعلوم عيانا. والطمأنينة اعتدال وسكون، فطمأنينة الأعضاء معروفة كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وطمأنينة القلب هي أن يسكن فكره في الشيء المعتقد، والفكر في صورة الإحياء غير محظور كما لنا نحن اليوم أن نفكر فيها، إذ هي فكر فيها عبر. فأراد الخليل أن يعاين فيذهب فكره في صورة الإحياء، وقال الطبري: معنى ليطمئن قلبي أي ليوقن، وحكي نحو ذلك عن سعيد بن جبير، وحكي عنه ليزداد يقينا. وقاله إبراهيم وقتادة، وقال بعضهم: لأزداد إيمانا مع إيماني. قال ابن عطية: ولا زيادة في هذا المعنى تمكن إلا السكون عن الفكر، وإلا فاليقين لا يتبعض. وقال السدي وابن جبير أيضا: أولم تؤمن بأنك خليلي؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي بالخلة. وقيل دعا أن يريه كيف يحيي الموتى ليعلم هل تستجاب دعوته، فقال الله له: أولم تؤمن أني أجيب دعاءك؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي أنك تجيب دعائي. واختلف في المحرك له على ذلك، فقيل إن الله وعده أن يتخذه خليلا فأراد آية على ذلك، قاله السائب بن يزيد. وقيل قول النمروذ: أنا أحيي وأميت. وقال الحسن: رأى جيفة نصفها في البر توزعها السباع، ونصفها في البحر توزعها دواب البحر، فلما رأى تفرقها أحب أن يرى انضمامها، فسأل ليطمئن قلبه برؤية كيفية الجمع كما رأى كيفية التفريق. فقيل له: خذ أربعة من الطير. قيل هي الديك والطاووس والحمام والغراب. ذكر ذلك ابن إسحاق عن بعض أهل العلم، وقاله مجاهد وابن جريج وعطاء بن يسار وابن زيد، وقال ابن عباس مكان الغراب الكركي، وعنه أيضا مكان الحمام النسر. فأخذ هذه الطيرة حسب ما أمر وذكاها، ثم قطعها قطعا صغيرة، وخلط لحوم البعض إلى لحوم البعض مع الدم والريش حتى يكون أعجب، ثم جعل من ذلك المجموع المختلط جزءا على كل جبل، ووقف هو من حيث يرى تلك الأجزاء، وأمسك رؤوس الطير في يده، ثم قال تعالين بإذن الله. فتطايرت تلك الأجزاء، وطار الدم إلى الدم والريش إلى الريش، حتى التأمت مثل ما كانت أولا، وبقيت بلا رؤوس. ثم كرر النداء فجاءته سعيا، أي عدوا على أرجلهن. ولا يقال للطائر سعى إذا طار إلا على التمثيل، قاله النحاس. وكان إبراهيم إذا أشار إلى واحد منها بغير رأسه تباعد الطائر، وإذا أشار إليه برأسه قرب، حتى لقي كل طائر رأسه وطارت بإذن الله. وقال الزجاج المعنى ثم اجعل على كل جبل من كل واحد جزءا. والجزء معناه النصيب، وقوله تعالى يأتينك سعيا نصب على الحال، وصرهن معناه قطعهن، قاله ابن عباس ومجاهد وأبو عبيدة وابن الأنباري. يقال صار الشيء يصوره أي قطعه، وقاله ابن إسحاق. وعن أبي الأسود الدؤلي هو بالسريانية التقطيع، قال الشاعر فلما جذبت الحبل أطت نسوعه بأطراف عيدان شديد سيورها، فأدنت لي الأسباب حتى بلغتها بنهضي، وقد كاد ارتقائي يصورها، أي يقطعها. والصور هو القطع. وقال الضحاك وعكرمة وابن عباس في بعض ما روي عنه إنها لفظة بالنبطية معناها قطعهن. وقيل المعنى أملهن إليك، أي اضممهن واجمعهن إليك. يقال رجل أصور إذا كان مائل العنق، وتقول إني إليكم لأصور، يعني مشتاقا مائلا. وامرأة صوراء، والجمع صور، مثل أسود وسود. قال الشاعر الله يعلم أن في تلفتنا يوم الفراق إلى جيراننا صور. فقوله تعالى إليك على تأويل التقطيع متعلق بي خذ، ولا حاجة إلى مضمر. وعلى تأويل الإمالة والضم متعلق بي صرهن. وفي الكلام متروك فأملهن إليك ثم قطعهن. وقرأ قوم فصرهن، كأنه يقول فشدهن، ومنه صرة الدنانير. وقرأ قوم فصرهن، ومعناه صيحهن، من قولك صر الباب والقلم إذا صوت، حكاه النقاش. قال ابن جني هي قراءة غريبة. وقرأ قوم صرهن، بمعنى فاحبسهن، من قولهم صر يصري إذا حبس، ومنه الشاة المصراة. وهنا اعتراض ذكره الماوردي، وهو يقال فكيف أجيب إبراهيم إلى آيات الآخرة دون موسى في قوله رب أرني أنظر إليك؟ فعنه جوابان، أحدهما أن ما سأله موسى لا يصح مع بقاء التكليف، وما سأله إبراهيم خاص يصح معه بقاء التكليف. الثاني أن الأحوال تختلف، فيكون الأصلح في بعض الأوقات الإجابة، وفي وقت آخر المنع فيما لم يتقدم فيه إذن. وقال ابن عباس: أمر الله تعالى إبراهيم بهذا قبل أن يولد له وقبل أن ينزل عليه الصحف، والله أعلم. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وفيه 5 مسائل: الأولى، لما قص الله سبحانه وتعالى ما فيه من البراهين حث على الجهاد، وأعلم أن من جاهد بعد هذا البرهان الذي لا يأتي به إلا نبي فله في جهاده الثواب العظيم. روى البستي في صحيح مسنده عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب زد أمتي. فنزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب زد أمتي. فنزلت: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه الآية لفظها بيان مثال لشرف النفقة في سبيل الله ولحسنها، وضمنها التحريض على ذلك. وفي الكلام حذف مضاف تقديره: مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. وطريق آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع زرع في الأرض حبة فأنبتت الحبة 7 سنابل، يعني أخرجت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فشبه المتصدق بالزارع، وشبه الصدقة بالبذر، فيعطيه الله بكل صدقة له 700 حسنة. ثم قال تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، يعني على 700. فيكون مثل المتصدق مثل الزارع إن كان حاذقا في عمله، ويكون البذر جيدا وتكون الأرض عامرة يكون الزرع أكثر. فكذلك المتصدق إذا كان صالحا والمال طيبا ويضعه موضعه فيصير الثواب أكثر، خلافا لمن قال: ليس في الآية تضعيف على 700، على ما نبينه إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية، قوله تعالى: كمثل حبة. الحبة اسم جنس لكل ما يزدرعه ابن آدم ويقتاته، وأشهر ذلك البر، فكثيرا ما يراد بالحب، ومنه قول المتلمس: آليت حب العراق الدهر أطعمه، والحب يأكله في القرية السوس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكالعادة فقد أدركنا الوقت يا عم. نعم يا ولدي، فقم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء